مما تكون فيه علامة الرفع ثبوت النون هو الفعل المضارع. فما الذي يخرج بقوله الفعل المضارع؟ أنت لماذا؟ لأنهما مبنيان. تمام، لأنه لا يعرف من الأفعال إلا المضارع فقط. إذا اتصل به ضمير تثنية مثاله وغير مثال آخر، مثال آخر. لا لا، لأن يذهبان وأكلان ويفعلان كلها ضمير غيبة. إيه لكن ضمير غيبة، تفعلان ضمير خطاب، ها؟ يعني إذن يفعلان وتفعلان. طيب، أو ضمير جمع. أي نعم، أي نعم. مثل ضمير جمع. أي نعم، ضمير جمع. تفعلون وغير لا تفعلين ضمير جمع. حتى أنت ما ترى تفعلان ضمير جمع. تفعلان يفعلون ويتفعلون. يفعلون وتفعلون، صحيح. نعم، اي نعم. ضمير المؤنث المخاطبة تفعلين ويفعلين، ها؟ ما يصلح. طيب، بماذا تسمى هذه الأفعال مهند؟ تسمى الأفعال الخمسة. طيب، أعرب بخاري يفعلان. نعم، منصوب ما فيه نصب حتى تكون منصوب. نعم، اللي وراء أنت. أي نعم، يفعلان فعل مضارع. إيه، كمل. نعم، ثبوت النون والألف فاعل، ثبوت النون والألف فاعل. طيب، يلا ناظر. الرجال يقوموا. نعم، الرجال اسم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لماذا رفعته بالضمة؟ لأنه جمع تكسير. لأنه جمع تكسير. طيب، يقوم الفعل ضم الصحيح. ها؟ جمع ضم الصحيح. وش الصحيح؟ يقومون. يقومون. نعم. إيه، وش تقولون يا جماعة؟ ها؟ الصحيح أنا ولا هو؟ هو. إيه. طيب، يقوم الفعل مضارع وثبوت النون جملة أفعال خمسة والواو ضمير متصل. صحيح هذا؟ أين؟ طيب، تخاطب المرأة فتقول لها أنت تقومي. أين؟ ها؟ هي أنت مبتدأ، تقومي فعل مضارع مرفوع، ها؟ سبحان الله، إلى هنا ما عرفنا يتكلم، حسب هذا صاحبنا. طيب، ها، شو جزاكم الله خير. إذا أحد يستفهم يقول أنا، يرفع يده، لأن الأصوات ما أعرفها. طيب، يلا كمل، هذا رزقك، تقومين.